أن رجلا سكر شرب خمر، وشرب الخمر يغيب العقل. لما صحى من النوم، لما صحى من السكر مما شربه من الخمر، شك أنه في حال اختماره طلق زوجته، شك أنه في حال اختماره طلق زوجته، فجاء إلى أحد العلماء الأئمة الكبار وقال له: أنا سكرت وأشك أني طلقت زوجتي في حال سكري. فقال له العالم تطبيقا لهذه القاعدة: اليقين لا يزال بالشك. قال له العالم: أنت زوجتك في عصمتك وفي ذمتك يقينا، وهذا الشك الذي فات له، لأن اليقين لا يزال بالشك. فذهب هذا الرجل، ولكن قلبه لم يقبل هذه الفتوى، فذهب إلى عالم آخر يسأله، وقال له: أنا سكرت وأشك أني في سكري طلقت زوجتي، فماذا أصنع؟ فقال له العالم: راجعها، فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإن لم تكن طلقتها فلا تضرك رجعتها بشيء. العالم الثاني إيش قال له؟ قال له: راجع، جيب اثنين وأشهدهم أنك رجعت زوجتك هذه، فإن كنت طلقتها فعلا فأنت قد راجعتها، وإن لم تكن طلقتها فلا تضرك الرجعة شيء. فذهب إلى عالم ثالث، لم يقبل الرجل فتوى العالمين السابقين وقلبه ظل ينازعه، فذهب إلى عالم ثالث وقال له: أنا حصل معي كذا وكذا، أخبره القصة. فقال له العالم الثالث: اذهب فطلقها ثم رجعها، اذهب فطلقها ثم راجعها. أيضا الرجل قلبه ما قبل هذا الكلام، الآن ثلاثة علماء يسألهم كل عالم فيه الفتوى. ثم ذهب إلى أكبر عالم في البلد، وكان هذا العالم من أهل الذكاء وأهل الفراسة. لما جاءه السائل يسأله قال له: أنت قد ذهبت وسألت غيري، بماذا أجابه؟ فقال: ذهبت إلى العالم الأول فقال لي: زوجتك في عصمتك ولا يلزمك شيء، وأنت ما تشك فيه من الطلاق غير واقع لأنه شك، واليقين أنها زوجتك، فاليقين لا يزال بالشك. والثاني قال لي: راجعها، فإن كنت طلقتها فأنت تراجعها، وإن كنت لم تطلقها لا تضرك رجعتها بشيء. والثالث قال لي: اذهب فطلقها ثم راجع. فقال له العالم: أنا أقول لك كلاما يبين لك الحال، أما الأول فقد افتاك، فقد افتاك باليقين، أما الأول فقد افتاك باليقين، أما الثاني فقد احتاط لك، افتاك بالاحتياط، احتاط لك، أما الثالث فمثله كمثل رجل، كمثل رجل سار في أرض على ماء ظنه نجس، ظنه نجس، فذهب ونجس ثيابه ثم غسله. فاختر لنفسك، فاختر لنفسك. هذه القصة تدلكم على أن العلماء قديما كانوا يراعون تطبيق مثل هذه القواعد. وهنا تنبيه أن الواجب على هذا السائل، وقد كان عاميا، أن يأخذ بفتوى المفتي الذي استفتاه في أول الأمر، ولا يسعه أن يتنقل بين فتاوى المفتين، ولا يسعه أن يتنقل بين فتاوى المفتين وتخير منها ما يطيب له. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا قمت بالواجب من سؤال من تثق به، بسؤال من تثق به من أهل العلم بحسب ما ترجح لديك من توفر الصفات العلمية فيهم من العلم والتقوى والزهد والورع، لا يسعك بعدها أن تسأل عالما غيره، يلزمك أن تمشي على ما أفتاك به العالم الأول. ولكن وهذا ما صنعه ما هو العالم الأخير، فإنه تفرس فيه أنه تنقل بين أكثر من عالم، وأنه صار يبحث عن إجابة تطيب بها نفسه. ولذلك سأله عن حال هؤلاء الذين سألوا. الحاصل أن هذه القصة فيها أن اليقين لا يزول بالشك، وأن هذه القاعدة قاعدة تسير معنا في أبواب العلم المختلفة المتنوعة. فكما رأيتموها في مسائل الطهارة وفي مسائل الصلاة، كذا هي في مسائل الطلاق.